وبالوضع اللغوي. فالله جل وعلا يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ومعلوم أن الله معناه غير معنى الرب، ولهذا قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الإلهية والعبودية، فهو الإله المعبود. وأما الرب فهو المالك المتصرف. وكذلك جاء في القرآن مختلف المعنى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فأقسام التوحيد أمرها واضح وجلي أنها أقسام. وفي كل ودعوة الرسل أممهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يتصرف فيهم، وهو وحده الذي خلق المخلوقات. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا توحيد الربوبية الذي هو توحيد الملك والتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة والتصرف، الخلق مقرون به، ولم ينكره إلا أفراد الطغاة الشواذ الذين يعاندون ويكابرون، مثل فرعون والنمرود وما أشبههما. وفي الواقع أنهم يقرون به في الحقيقة الأمر، ولكنهم في الظاهر يتظاهرون بإنكاره اتباعا لما هم عليه من الملك والعبودية، يعني أنهم يعبدون. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، كونه جل وعلا متفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي لا يشاركه فيها أحد من الخلق. الخلق مقرون به، حتى كفار قريش لم يأتي أنهم أنكروا من ذلك إلا اسم الرحمن جل وعلا، والظاهر أنهم أنكروه عنادا ومكابرة. ولهذا تجد السور المكية مملوءة بأسماء الله جل وعلا وأوصافه، ولم يأتي عنهم أنهم أنكروا شيئا من ذلك، وإنما الخلاف في القسم الثالث الذي هو توحيد الإلهية. فالأول إفراد الرب جل وعلا بأفعاله بالخلق والملك والتصرف والإيجاد والإحياء والإماتة، والثاني إفراده جل وعلا بما يستحقه من الأسماء التي سمى بها نفسه وتعرف بها إلى عباده، أو سماه بها رسوله بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا عليه. والثالث الذي هو لازم هذين التوحيدين، الذي هو توحيد العباد بأفعالهم التي كلفوا بها وأمروا بها أن يفردوها لله جل وعلا وحده، وهذا هو المطلوب من الناس كلهم، وهو الذي صار فيه الخلاف ووقع فيه الشرك كثيرا، وإن كان الشرك يقع في الأقسام الثلاثة. وضده ضد التوحيد الشرك، ولفظة الشرك تدل على أنهم يعبدون الله، ولكنهم عبدوا معه غيره، وبذلك صاروا مشركين. والتوحيد أن تكون العبادة لله وحده، وأن لا يجعل منها شيء لغيره. وكان الأمر في وقت الشيخ رحمه الله عاد إلى زمن الجاهلية الأولى، فأصبحت تعبد الحجارة والشجر والأشخاص الأموات والأحياء وغيرهم، فلهذا ركز على هذا التوحيد، هذا القسم في هذا الكتاب، وهو كتاب فريد في بابه لم يسبق بمثله ولن يلحق فيما يظهر، وهو جامع نافع جدا. ولهذا كان طلبة العلم يركزون عليه كثيرا ويرددونه، يحفظونه عن ظهر قلب بمسائله التي استنتجها المؤلف رحمه الله. وهو مبارك لأنه صدر من داعية مخلص لله جل وعلا، قام بوظيفة الرسل، والله يتولى جزاءه. قال: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى، جوز أن نقول وقول الله وقول الله على الاستئناف أو على أنه تابع لما قبله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا مكتوب بعدها الآية، والآية انتهت بهذا، وهذا المقصود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخبار من الله جل وعلا بأنه خلق الجن والإنس للعبادة، لعبادته. وهذا الخبر خبر عن الغاية التي خلقوا لها والحكمة التي أوجدوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يمتثلوا ذلك ويفعلوا. فالله جل وعلا خلقهم ليفعلوا هم الثاني، فإن كان بعض المتكلمين يستشكل هذه الآية إشكالا عظيما ويقول: إخبار الله جل وعلا لا تختلف عن الواقع، فأين صدق الخبر؟ أكثر الناس لم يعبدوا الله جل وعلا. ويقال: ليس هذا هو المراد بالآية، المراد أن يخبرنا ربنا جل وعلا أنه خلقنا لنعبده نحن، وليس ليفعل هو بنا الثاني الذي هو الأمر بالعبادة. ولهذا يقول العلماء إن هذه الآية تدل على الحكمة من إيجاد الخلق، والحكمة المقصود بها الغاية التي وجد الخلق من أجلها. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق للجزاء النهائي بعد أن يأمرهم وينهاهم، فيتميز من يستحق الإحسان والإكرام ومن يستحق العذاب، ولا يكون ذلك إلا بالأمر والنهي. وقد جعل الله جل وعلا لهم عقولا وأفكارا يميزون بها بين ما يضر وما ينفع، وجعل فيهم قدرات وإرادات، بهذه الإرادة التي فيهم والقدرة التي خلقت فيهم صح أمرهم ونهيهم، وصح أن يضاف ذلك إليهم، وإذا فعلوا ذلك يعني امتثلوا الأمر والنهي، امتثلوا أمر الله ونهيه، استحقوا ما رتب على هذا. فليس في الآية إشكال، بل هي ظاهرة والحمد لله كما يفهمها المسلمون. وهذا هو الإسلام الذي بعثت به الرسل، الأمر والنهي. ولهذا جاء عن مفسر الصحابة مثل علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم في الآية في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم، فيتميز من يعبد ومن يأبى فيستحق العذاب بذلك. والمقصود هنا كلمة يعبدون المطابقة للكتاب. والعبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، بدليل أن الكفار كانوا يعبدون الله. ومشهور جدا ما يلبون به في أيام الحج، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وهذه مما أدخلها الشيطان عليهم أول الأمر، وأول ما فعل ذلك عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم، فإنه كان يقود الحجيج إلى المشاعر لأنه هو رأسهم، فجاءه الشيطان متمثلا بصورة إنسان، فما صار يلبي قال له لبيك لا شريك لك، قال إلا شريك هو لك، فأنكر ذلك وقال له تملكه وما ملك. عند ذلك استساغها واتبعه العرب على ذلك. والمقصود أنهم كانوا يعبدون الله جل وعلا بأنواع من العبادة، ولكنهم يجعلون بينهم وبين الله جل وعلا وسائط يدعونها لتقربهم إلى الله زلفى، كما ذكر الله جل وعلا ذلك لنا في كتابه، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعنى ذلك أنهم كانوا يتخذونها شفعة لتشفع لهم، وإلا فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وأنه المتفرد بالملك وحده. فالعبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. وقد عرف العلماء العبادة بأنها امتثال الأمر واجتناب النهي مع الخضوع والمحبة والذل للمعبود، وعرفها بعضهم بقوله العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التعريف المشهور، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكلها تعريف صحيحة. بهذا يتبين أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت بامتثال أمر العابد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص هذه العبادة للمعبود وحده، وهذا هو المراد هنا. قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله جل وعلا يقسم لخلقه ولقد، لأن الخلق كثير منهم إما مشغول بأمور من أمور الدنيا أو أنه غافل، فإذا جاء الكلام مؤكدا بالقسم ونحوه ففيه شيء من لفت النظر والانتباه لهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة الجماعة، والمقصود هنا جماعة الناس. وكان الله جل وعلا أرسل رسله تترى تتتابع، وقد تكون رسل متعددة في آن واحد لكل جماعة الرسول. والأمة تطلق على غير الجماعة أيضا إطلاقات جاءت في القرآن كإطلاق الأمة على الدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ونحلة. وتطلق على طائفة الزمن والذكر بعد أمة، يعني بعدما نسي وقت تذكر، عندما قال له يوسف اذكرني عند ربك، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني أيام معدودة وزمن معدود. وتطلق الأمة على الإمام القدوة كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن إبراهيم وغير ذلك من الإطلاقات، ولكن المقصود هنا بالأمة الجماعة، الجماعة من الناس ومن الجن، لأن الرسل أرسلت إلى بني آدم وإلى الجن، فهم الذين كلفوا كما في الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقدم ذكر الجن على الإنس. والجن سموا جنا لاجتنانهم واستتارهم، إلا فهم على وجه الأرض معنا ولكن لا نراهم، وهم ممن يملأ النار مع الناس لأنهم خلقت لهم عقول وأفكار وكلفوا بالعبادة، وأكثرهم كفر كبني آدم أو أعظم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الرسول الذي يكلف بالرسالة فلا بد أن يكون هذا يتطلب مرسل ورسول ومرسل إليه، فالمرسل إليه الخلق من الجن والإنس، والرسول من جنسهم رحمة من الله جل وعلا، فهو من الإنس يتمكنون من معرفة من الأخذ منه والمفاهمة معه. والرسالة جاءت بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا هو ثمرة الرسالة، بل هذا هو مقصودها، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن كل رسول يأتي بهذا بالأمر بالعبادة، ولا تكون العبادة عبادة إلا باجتناب الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد. لهذا قال الله جل وإنه لما طغى الماء يعني تجاوز الحد الذي عرف وتعرف عليه. والحد الذي حد للناس للخلق العبودية، لا يجوز أن يتجاوزوها ويتعدوها. فإذا جاوز العبودية وطلب أن يكون شريكا للمعبود إما بالتشريع أو بالأمر والنهي الذي يكون لله أو بالاتباع أن يكون متبوعا مطاعا في معاصي الله جل وعلا فإنه يكون تجاوز الحد. وقد اختلفت عبارات العلماء بتعريفه وكثير منها جاءت بتعريف أفراد الطاغوت وليس تعريفا للطاغوت الشامل كما روي عن الإمام مالك أنه قال الطاغوت كل ما عبد من دون الله وإن كان هذا شاملا ولكن احتاج إلى استثناء لأن هناك من يعبد من دون الله وهو غير راض. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان ومثل ذلك جاء عن جابر بن عبد الله. وبعضهم عين فردا من الناس قال الطاغوت حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. وبعضهم قال الطاغوت كهان في كل قبيلة ينزل عليهم الشيطان وهم يتحاكمون إليه. فعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فمن اتبع على غير طاعة الله وأمره فهو طاغوت، ومن عبد من دون الله فهو طاغوت، ومن أطيع في معاصي الله واتبع بذلك فهو طاغوت. وهذا يدلنا على أنه أن الإيمان العبادة لا تكون إلا باجتناب الطاغوت، واجتنابه يتضمن الابتعاد عنه والكفر به وبغضه ومعاداته ومن تولاه. وهذا معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وقوله أن اعبدوا الله معنى إلا الله، وقوله اجتنبوا الطاغوت معنى لا إله. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معنى قضى أمر ووصى. وقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أنهما قرأ كذلك ووصى ربك. والقراءة قد تأتي عن بعض الصحابة من باب التفسير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء يطلق على الأمر الشرعي ويطلق على الأمر القدري. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أيضا أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يأتي في القرآن قرن حق الوالدين بحق الله جل وعلا. وهنا وبالوالدين إحسانا، فإحسانا نصب على المصدرية وفاعله معروف محذوف من جنس لفظه، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. يقول العلماء لم يعين الإحسان حتى يعم أنواع الإحسان كلها، جاءت الأحاديث في هذا والآيات كثيرة، الأمر بالإحسان للوالدين وتعظيم حقوق الوالدين. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا من الأوامر التي جاءت بالأمر بالعبادة، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة كما سبق تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي، ولكن على وجه التعظيم والحب والخضوع. ومن لازم العبادة ترك الشرك، فقوله ولا تشركوا به شيئا هذا من باب التأكيد، وإلا لا تكون العبادة عبادة إلا باجتناب الشرك. وقال شيئا ليعم أنواع الشرك كلها صغيرها وكبيرها. ومعلوم أن الشرك أنواع على حسب ما سبق في أنواع التوحيد، كل نوع من أنواع التوحيد يدخله الشرك على قسمين كما هو معلوم. ولكن الشرك في العبادة هو أكثرها وقوعا، أكثرها وجودا في الناس، ولهذا ركز عليه. ولا يزال الشرك بكثرة في بني آدم، وسيستمر إلى أن ينتهي الخلق. قد ثبت أن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة، الذين يعبدون الشيطان ويتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ذكر في هذه الآية أمورا متعددة، وهي التي يقال إنها آية الحقوق العشرة، ولكن المقصود هنا الأمر بالعبادة واجتناب الشرك. الله جل وعلا ذكر عن المشركين أنهم حرموا أشياء لم تحرم عليهم، وإنما بآرائهم وأهوائهم وأمر شياطينهم، وفعلوا أشياء كذلك. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ سورة الأنعام. وهذه الآية في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخرها، يعني أنهم حرموا أشياء وفعلوا أشياء بجهلهم وبأهوائهم ووحي الشياطين إليهم، والله جل وعلا لم يحرمها عليهم. فأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هلموا إلي وأقبلوا علي، أقص عليكم وأتلو عليكم ما حرمه الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلي، لا بالتخرص والهوى وأمر الشيطان. ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لابد الكلام فيه تقدير معلوم من السياق: حرم عليكم أن تشركوا به. التقدير عرف من لفظ الآية من سياقها، وهذا هو أعظم المحرمات، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا بدأ به جل وعلا، أهو أعظم المحرمات التي حرمها، وصاحبه إذا مات عليه فهو مخلد في النار، مقطوع في كونه خالدا في النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات مشركا فهو من أهل النار قطعا خالدا فيها. يعني الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي إن كان دخل النار وعوقب بها فإنه يخرج منها، إذا كان شركا صغيرا لا يخرج من الدين الإسلامي. ومعلوم أن الشرك الأصغر مثل يسير الرياء ومصانعة الناس وكونه يعمل لغرض من الأغراض، يعمل عملا صالحا عنده مقصد لغرض من أغراض الدنيا ما أشبه ذلك، وكذلك يتبع هذا الشرك في الألفاظ كما سيأتي، حلف بالله وقول لولا الله ولولا فلان ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك. وقد يكون هذا شركا أكبر على حسب ما يقوم في قلب القائل. فقوله ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة عما الشرك الكبير والصغير والعملي واللفظي. وفي هذا وأمثاله دليل ظاهر على الرد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان في القلب، أما الأعمال فهي لا تضر، لأن إذا وجد الإيمان عندهم لا يضر معه معصية. ومعلوم عند أهل السنة أن الإيمان مركب من أجزاء ثلاثة، مركب من النية والعلم، من النية والعلم، ومن القول ومن العمل، ولا يكفي اثنان من هذين الثلاثة، لا بد أن تجتمع كلها حتى يكون مؤمنا. وهذه الآيات كلها تدل على هذا، على أن قول أهل السنة هو الحق، أنه لا بد من العمل. ومعلوم أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأرسل معهم كلامه الذي هو أمره ونهيه ليمتثلوه، يمتثلوا الأمر ويجتنبوا النهي، وهذا هو الإسلام، لأن الإسلام هو الانقياد لله جل وعلا بالطاعة والاستسلام له وعدم الاعتراض أو الإباء من الانقياد. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني حرم عليكم عدم الإحسان إلى الوالدين وأمركم بأن تحسنوا إليهم، أن تحسنوا إلى الوالدين، وكذلك حرم أن تقتلوا أولادكم من إملاق، وهنا من إملاق جاء مقيدا به لأن الواقع هكذا عندهم، وإلا قتل الأولاد مطلقا من أكبر المحرمات. والإملاق المقصود به هنا الفقر، خشية الفقر، وكان بعض العرب يفعل ذلك بالذكور والإناث، أما الإناث فقد اشتهر أنهم يقتلونهن يدفنونهن أحياء، وهي الموؤودة التي سوف تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت. ذكروا أن سبب هذا أنه الخوف من العار، لأن بعضهم كان يغير على بعض ويسبي بعضهم بعضا، فإذا سبيت البنت منهم صار هذا عارا عندهم، صاروا يقتلونها حتى لا تسبى، هذا هو مبدأ الأمر. ثم بعد ذلك صار طائفة منهم تحتقر المرأة وترى أنها لا قيمة لها، لأنها لا تركب الخيل ولا تحمي المال، بل هي عرضة للنهب والسلب. وإذا وقع منها شيء من الفاحشة صارت عارا على أبيها وأهلها، فصاروا يتخلصون بها على حد زعمهم بوأدها صغيرة، يعني بدفنها حية. جاء في أول سنن الدارمي أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن أمر أهمني وأقلقني. قال: ما هو؟ قال: إنه كان لي ابن بنت، فلما أجابت يعني صارت إذا دعيت تجيب، صارت تميز، دعوتها يوما فاتبعتني، فذهبت بها خدت بيدها فألقيتها إلى بئر قريبة من بيوتنا، فآخر عهدي بها أنها قالت: يا أبتا، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد أصحابه: ويلك، أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: دعه يسأل عما أهمه. المقصود أن هذا كان موجودا حتى في الكبيرات اللاتي يجبنا الداعي ويميزنا بين الأمور، وهو من السفه ومن طاعة الشيطان. والمقصود أن الله جل وعلا ذكر عن العرب أنهم يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، فأخبر جل وعلا أنه يرزقهم وإياهم، فقدم رزق القاتلين قبل رزق المقتولين. وفي آية الأسرة الأسرة بالعكس، وكلها تدل على أن الله جل وعلا هو الذي أوجدهم وهو المتكفل بأرزاقهم، فقتلهم من أجل ذلك سفه وظلم، وهو من أعظم الظلم بعد الشرك، نسأل الله العافية. وقوله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو ما فحش في نفوس أهل الاستقامة والنظر العقلي، وهو كل ذنب حرمه الله جل وعلا، محرمات التي جاءت كثيرة. وقوله: ما ظهر منها وما بطن، قال: ما ظهر يعني ما ظهر للناس، ما فعل علانية، وما بطن يعني ما فعل سرا. يقول بعض المفسرين إن بعض العرب كان لا يرى في الزنا بأسا إذا كان سرا. وقيل: ما ظهر منها وما بطن، الظاهر ما يفعل بالأركان والجوارح، وما بطن ما فعل بأفعال القلوب والنيات والمقاصد. على كل، الآية تعم هذا وهذا، فأفعال القلوب قد تكون أعظم من أفعال الجوارح، لأنها هي القلوب، هي ملك الأعضاء، ملوك الأعضاء، فإذا صلحت صلحت لها الأجسام، مثل الحسد والحقد الغل والغش وما أشبه ذلك، فهي أفعال قبيحة وفواحش، إلى آخر ما ذكر من الأمور التي في هذه الآية تبع لتحريم الشرك الذي هو أعظم المحرمات، وهو إذا وجد الشرك في الإنسان لا ينفع معه أي عمل. ثم ذكر قول ابن عباس ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه إلى آخره، يعني كأنه كتب وصية فختمها فلم يفض الخاتم بل هي مختومة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية بهذه الصفة، وإنما مقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بمضمون هذه الآيات، فهو وصى بكتاب الله جل وعلا وبسنته. أما ما يدعيه أهل الضلال بأنه وصى بأن يكون علي بن أبي طالب هو خليفته وأنه وصيه، فهذا لا يستند إلى أثارة من علم. أما فما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فهذا جاء مبينا في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لأبي بكر، فإنه جاء من حديث عائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب له كتابا لئلا يتقول متقول أو يتطاول متطاول، ثم بدا له ألا يفعل وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقد نبه على هذا صلوات الله وسلامه عليه كثيرا، فقال: مر أبا بكر فليؤم الناس، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت فيها التنبيه، وعند بعض أهل السنة بل فيها الأمر واضحا. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أنقل إليكم حبي وحب أبنائكم من روسيا وبخارى الذين أحاطهم الشوق إليك منذ أمد بعيد، والسؤال هو: ما أثر تحقيق التوحيد في نفوسنا وسلوكنا بحيث نسمع عنه كثيرا ولم ندرك فوائده وحقيقته؟ لا بد أن يظهر تحقيق التوحيد على الإنسان وأثر ذلك إذا حققه، وأول شيء من ذلك فرحه واغتباطه بهذا، فهو ينظر إلى العالم اليوم التي ملأت الأرض وأكثرهم غافل عن ذلك بل بعيد عنه، فإذا أصبح الإنسان يعبد الله وحده فهذا هو التوحيد، هو تحقيقه، تكون عبادته خالصة لله جل وعلا. ولا يلزم أن يكون الموحد ليس له ذنب، هذا لا يمكن، بل لا بد من الذنوب، والذنوب كلها إذا الإنسان كان سالما من الشرك على سبيل المغفرة، والله جل وعلا أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا. ولا بد أن تظهر آثار أسماء الله جل وعلا على عباده، أسماء الغفور والرحيم والتواب والرؤوف وغير ذلك، لا بد أن تظهر على عباده جل وعلا وهو الكريم المنان. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعض أهل العلم يعرف توحيد الربوبية بإفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، فهل هذا التعريف كامل وشامل؟ توحيد الربوبية هو هذا الذي عرف به، وإن كان هناك أمور أخرى تتبع هذا، فهو توحيده بالتصرف بخلقه جميعا وإيجادهم وإماتتهم وإحيائهم إذا شاء، لأنه هو المالك. فمعنى الرب المالك المتصرف، وهذا يكفي إذا فهمه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم لديكم أن تقسيم التوحيد تقسيم استقرائي، والسؤال: رعاكم الله التوسع في تقسيم التوحيد، كأن نقول والسؤال: من المعلوم لديكم أن تقسيم التوحيد تقسيم استقرائي، والسؤال: رعاكم الله التوسع في تقسيم التوحيد، كأن نقول توحيد الاتباع أو توحيد الحاكمية، وهي من ضمن الأقسام الثلاثة المعروفة، ما حكمه في الشرع؟ ليس لهذا حاجة، التوسع في هذا وجعل القسم الواحد أقساما لا داعي له، ليس له حاجة. ولكن هل يقال هذا ضلال؟ لا يقال هذا ضلال، يقول إن هذا لا داعي له ولا حاجة له. فتوحيد الاتباع داخل في توحيد الإلهية، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر، وهل كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك؟ نعم، كل مشرك كافر، مشرك الشرك الأكبر، وليس كل كافر مشرك، فإن اليهود ما كانوا يشركون ومع ذلك هم كفار، وإن كان يلزم من ذلك أنه وقع في الشرك، لأن الذي منعه من الإيمان إما هواه اتباعه، والهوى من المعبودات من دون الله، أو أغراض أخرى، يعني حب الدنيا والرئاسة وما أشبه ذلك، وهذا من الشرك، يعني إذا كان هذا الذي منعه من الشرك. ولكن في الظاهر هكذا، لأن اليهود كانوا يعيبون على العرب المشركين، ومعلوم قول الله جل وعلا: كانوا يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يقول إنكم أنتم المشركون، ظل زمن ونبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان هذا من الأسباب التي دعت الأنصار إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الشرك والكفر متلازمة، لأن الكافر إذا كفر وقال أنا لا أشرك، ما وقع منه الشرك ظاهرا، فكفره والأمر الذي دعاه إلى الكفر لا يكون إلا شركا، لأنه إما أن يكون اتباعا لهواه، أو ظنا برئاسته ومنصبه، أو المال الذي يتحصله، وهذا من عبادة الدنيا أو عبادة المناصب، فهو نوع من الشرك. أحسن الله إليكم. ما هو سبب تقديم الله عز وجل الجن على الإنس في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الله أعلم، لا أدري. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الشرك الأصغر والخفي، وما الفرق بينهما، مع ذكر ما يبين ذلك من الأمثلة؟ الشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك الأكبر هما في الواقع قسمان، لأن الخفي إما أن يكون أصغر أو يكون أكبر، لا يخرج عن هذا، وإنما سمي خفي لأنه في النية والقصد، ما يظهر في العمل، بخلاف الأصغر الذي يكون في الألفاظ وقد يكون في العمل ويظهر، كمصانعة الناس وما أشبه ذلك. المقصود أن الخفي لا يخرج عن القسمين، عن كونه أكبر أو أصغر، فهو سمي خفي لما جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات صمة في ظلمة الليل. إلى آخر. وخفاه لأنه في القلب في النية والإرادة، فهو بين الله وبين عبده. أحسن الله إليكم. قلت حفظك الله أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، فماذا يقصد بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا يكون الأكبر، الشرك الأكبر، لأن الأصغر مثل يسير الرياء ومثل الكلام الذي يكون الشرك اللفظي، لولا الله وفلان، لولا كذا ما كان كذا، هذا لا يخرج الإنسان من الدين، بخلاف الشرك الأكبر فإنه يخرج الإنسان من الدين. وإذا كان الإنسان باق على إسلامه وإن كان عنده شرك أصغر فهو ليس خالدا في النار. وإن كان بعض العلماء يقول إن الشرك لا يغفر، ومعنى ذلك أنه لا بد من عقابه، ولكن إذا عوقب إما في النار أو في غير النار فإنه يكون مآله إلى الجنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد سادة الصحابة وفقهائهم وعلمائهم، توفي في الشام وهو ابن 38 سنة، قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النسائي وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل وفاته بقليل، نائبا عنه في الدعوة ومبلغا، وأمره أن يبدأ الناس بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وكان راكبا والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي معه يوصيه، فقال له: لعلك لا تراني بعد اليوم. فبكى رضي الله عنه فقال: لا تبكي، إلى آخر القصة. والمقصود هنا ذكر التوحيد وحق الله على عباده. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بهذا الأسلوب، أسلوب السؤال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وذلك أن الإنسان إذا سئل عن علم وهو لا يعرفه فإن نفسه تصبح تتطلع إلى هذا الشيء، ويصبح اهتمام به أكثر، وقبوله له بالاشتياق فيثبت. لهذا قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا يسألون عن مسائل يعرفونها، ولكن لكون الوحي ينزل والله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويبدل ما يغير ما يشاء، فكانوا لا يجيبون بحسب علمهم. ولهذا لما سألهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أي بلد هذا؟ يعرفون أنهم في مكة، سكتوا لم يجيبوا، حتى قال لهم: أليس البلد الحرام؟ قالوا: نعم. ثم قال: أي شهر هذا؟ إلى آخره، كله يسكتون، لأنهم احتمل عندهم أن تغير هذه الأسماء، وأن يحكم الله جل وعلا ورسوله بحكم مستجد. ولهذا قال هنا: الله ورسوله أعلم، وإلا فهو يعلم أنه يجب حتما على العبد أن يعبد الله، ولا يجوز أن يشرك به شيئا. وفي هذا من دلائل النبوة كون النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ولا يأنف من ركوبه ويردف عليه. لو كان ملك ما يركب حمار. وهكذا كان أئمة الهدى بعده. قد جاء أن عمر رضي الله عنه ذهب لحاجة خارج المدينة، فرجع يمشي فأدرك غلاما راكبا حمار، فقال له: احملني معك. فنزل وقال: تركب في الأمام؟ فأبى، قال: لا، أنت أحق به، ولكن أركب خلفك. فركب خلفه والغلام أمامه، فدخل المدينة والناس ينظرون إليه راكبا حمارا خلف غلام وهو خليفة، لأنه خليفة الراشد، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإرداف على الحمار إذا كان يطيق ذلك أنه لا بأس به، وهذا ظاهر. والدراية هي العلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ الله جل وعلا سبق أنه بين لنا أنه خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومعلوم أن الأوامر داخلة في هذا، ما يكفي كون الإنسان يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من العمل، لا بد من الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له بالطاعة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في توعد أهل الكبائر والذنوب، وقوله وما حق العباد على الله، في هذا أنه أطلق أن العباد لهم حق على الله، وما حق العباد على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا، كما أنه أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن أن يطلق على الله جل وعلا شيئا لا يجوز على الله. قال فقلت الله ورسوله أعلم، يؤخذ من هذا الأدب، أدب المتعلم، أنه إذا سئل أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلف الجواب إلا بيقين، بعلم يعلمه، وليس عيبا أن يقول الإنسان لا أدري، بل جاءت الآثار عن السلف الحث على قول لا أدري، أن من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ومعلوم أن التكلم بلا علم أنه خطر جدا. قد جاء أن القاضي الذي يقضي بين اثنين، أن القضاة أنهم ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، الذي يقضي بخلاف الحق أو يقضي بالجهل كلاهما في النار، والذي يقضي بالحق هو الذي يكون في الجنة. والفتوى أعظم من القضاء، لأن الفتوى عامة والقضى بين اثنين. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعبدوه، العبادة تشمل فعل كل أمر أمر الله جل وعلا به، امتثال كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فهي تشمل الدين كله كما تقدم تعريف العبادة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولكن سبق أن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة من الشرك. فلماذا قال ولا يشركوا به شيئا؟ لماذا ما اكتفى بقوله أن يعبدوه؟ لأنه قد علم أن العبادة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الخالصة من الشرك، ولا تسمى عبادة إذا كان قد دخلها الشرك. يكون هذا من باب التأكيد. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وإذا لم يعذب ماذا يكون؟ يكون منعم. ولكن يلاحظ قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يشرك به شيئا، وشيئا نكرة تعم الشرك كله، الشرك الأكبر والأصغر. فمن سلم من الشرك كبيره وصغيره فهو آمن من العذاب. ثم قوله لا يعذب، هذا يشمل العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، وأول الآخرة النزول في القبر ما بعد الموت، قبل النزول، لأن الملائكة تتنزل على المحتضر، إما أن يضرب وجهه ودبره ويقول أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون، فهذا عذاب، وإما أن يقول سلام عليكم، وإما أن يقول أبشروا يبشرونه بالجنة، بالجنة التي كنتم توعدون، ويتلقونهم بالبشرى التي هي والروح والريحان، فيسلم إذا كان سلم من الشرك، قلبه سليم لله جل وعلا من العذاب في الدنيا والآخرة، لا يعذبه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفوز. اختلف الناس هل يقال إن للعباد على الله حق، فمنهم من أنكر هذا وقال لا معنى لكون العباد لهم حق على الله، وهذا قول الجهمية وبعض أهل السنة، وقوم قالوا إن للعباد على الله حق بالقياس والعقل، وذلك أن العباد باختيارهم هم الذين وحدوا وهم الذين آمنوا، وهذا قول من؟ قول المعتزلة أصحاب القياس، قياس أفعال العباد، قياس أفعال الرب جل وعلا على أفعال الخلق، ولهذا يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، معطلة، معطلة الصفات، ولكنهم في الأفعال يشبهون أفعال الله جل وعلا بخلقه، وبنوا على هذا أمورا كثيرة، ومن ذلك قولهم هذا إن العبادة إذا جاءت صدرت من العبد فإنه يجب أن يعوض عن عبادته كالأجير الذي يستأجر، ولا يجعلون لله على عبده منه وفضل، تعالى الله وتقدس، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله ويوجده، ولا منة لله عليه، فإذ ذلك يجب عليه أن يثيبه، كما أنه يجب عليه أن يعاقب العاصي، تعالى الله وتقدس. ومعلوم أن هذا قول باطل وبطلانه ظاهر. والقول الثالث أن لله حقا أحقه على نفسه ولم يحقه عليه مخلوق، وهو من باب الفضل والإحسان، ولا يجوز أن يقاس الرب جل وعلا بخلقه، يعني تقاس أفعاله بأفعال خلقه، فروق ظاهرة. من ذلك أن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وإن كان جل وعلا يحب من عبده أن يعبده ويفرح بتوبة التائب، ولكنه جل وعلا هو الذي يخلق ذلك في العبد، ولا يقع ذلك إلا بمشيئته وإرادته. الثالث أن الله جل وعلا أمر العباد بالأوامر ونهاهم عما نهاهم عنه لمصلحتهم، وليس لمصلحة الله جل وعلا ولنفعه، بل لنفع العباد، لهذا قال قتادة وغيره لم ينهى الله جل وعلا الخلق بخلا عليهم، وإنما رحمة منه جل وعلا. فإذا عبد العباد ربهم فالنفع لهم، والله غني عنه. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى أن قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ثم قال في آخره: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، لأن الفضل منه جل وعلا، هو الذي وفق عبده وهو الذي شاء ذلك. فإذا يكون الحق الذي دل عليه هذا الحديث وكذلك غيره، الحق للعباد على الله هو حق فضل وإحسان كتبه جل وعلا على نفسه، أخبر أنه حق عليه جل وعلا نصر المؤمنين، كذلك جزاء المخلصين، فإنه وعد بذلك وهو جل وعلا يفي بوعده، وقد أحق على نفسه جل وعلا أنه يحسن إليهم ويجازيهم، وإلا لا أحد يستحق الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك برحمة الله جل وعلا، وكل الأمور بيد الله تعالى وتقدس. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هذا أنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بهذا، حيث أنه أخبر أن من يعبد الله ولا يشرك به شيئا أن الله لا يعذبه، فهذا بشارة عظيمة فيه أنه يستحب أن يبشر الإنسان بما يسره، وهذا أمر متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ليس كل أحد يتكل، لأن الإنسان لا ينفك عن الذنوب ولا يستطيع أن يجزم أنه جاء بما بالمطلوب على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا، فهو دائم خائف، لأنه بين ذنب لا يدري هل غفر له وقبلت توبته منه، وبين عمل لا يدري هل قبل أو رد، ولا يمكن أيضا أن يفي بحق الله جل وعلا، فهو دائم خائف. ولهذا جاء كثيرا في القرآن يقرن بين الخوف والرجاء: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا كثير جدا، ومن ذلك كونه جل وعلا يذكر أهل النار وما أعد لهم، ثم يتبع ذلك بما أعد لأهل الجنة من النعيم، أو بالعكس، فيأتي هذا وهذا مقرونين، وهذا معنى كون القرآن مثاني. وقوله فيتكلوا يعني يتكلوا على الثواب، على جزاء الله، كونه لا يعذب من لا يشرك به شيء ويدع العمل، يترك العمل. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أمته أن يعملوا، أن يجتهدوا في العمل، وهذا في أحاديث ونصوص كثيرة. نعم، اقرأ المسائل. قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أن العبادة هي التوحيد، يعني لو عبد الإنسان عبد الله جل وعلا ولكنه واقع في الشرك لا يكون أتى بالعبادة ولا تسمى عبادة، ولكنها تسمى عبادة في اللغة، عبد في اللغة ولكنه في الشرع لم يعبد، لأن العبادة في الشرع هي الخالية من الشرك، العبادة الخالصة، ولا تكون عبادة إذا كانت مشوبة بالشرك. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من لم يأتي بالتوحيد بالإخلاص لم يكن عابدا لله جل وعلا، وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد مع وجود العبادة منهم نفس للعبادة الشرعية المطلوبة، وإلا العبادة اللغوية واقعة منه. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. حكمة إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك، هذا وما يكون من الأوامر والنواهي والشرائع يكون تبعا لهذا. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. الرسالة عمت كل أمة، كل جمع، لأنه قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والأمة إما أن تكون أمة عامة في زمن واحد أو تكون أمم متعددة في زمن واحد، ولهذا أحيانا يكون عدد أنبياء في وقت واحد، عدد من الرسل في وقت واحد، كما أخبرنا جل وعلا أنه بعث إبراهيم وبعث لوط في آن واحد. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، عن التوحيد خلاف الشرائع، فإنها كما قال الله جل وعلا لكل شرعة ومنهاجا. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الشيخ رحمه الله ينص على الأمور التي كانت في وقته واقعة بين الناس، فمن الناس من يعبد الله بزعمه وهو يعبد الطاغوت ويزعم أنه مسلم، والطاغوت سبق تعريفه أنه كل ما عبد من دون الله، فإن كان عاقلا إذا كان راض بهذا، إن كان حيا عاقل فلا بد من قيد ذلك بأن يكون يعبد وهو راض، أما إن كان ميت أو جماد أو غير ذلك هذا معلوم لا اختيار له ولا أمر له، قد يعبد، وعبادته هي طلب البركات منه و توجه إليه بالدعوات وطلب إزالة الملمات وتفريج الكروبات أو الطواف عند من يسمون أولياء والجلوس عندهم والعكوف عند قبورهم تبركا، أو أن يطلب الشفاعة يقول اشفعوا لي أو ما أشبه ذلك، هذا كله من عبادة الطاغوت، فلا بد أن يكون الطلب العبادة والطواف وجميع العبادة خالصة لله جل وعلا، ليس لأحد من الخلق فيها شيء. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها مقصود بالسلف الصحابة، إن ابن مسعود قل من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله جل وعلا قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم، إلى آخر ثلاث الآيات. فمعلوم أن ابن مسعود لا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية فختمها، وإنما يقصد أن هذا مضمون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وصى بكتاب الله وهذه الآيات الجامعة التي فيها الأمر بعبادة الله واجتناب الشرك وإقامة العدل والقول الحق واتباع الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو وصيته صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إله لا تجعل الله عنك، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله لا ولا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، يعني بدأها بالنهي عن الشرك وختمها به. نعم. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المسألة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المسألة الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني أنه لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. وسبق أن ذكرت لكم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة، لأنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ثم اختلفوا، قيل هذا قوله من أثر المرض وقيل نأتي بالكتاب، لما اختلفوا قالوا قوموا عني، ولكن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما أحد يحول بينه وبين ذلك. ولهذا فسر هذا بالرواية الأخرى أنه قال أنه عدل عن ذلك وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقد نبه على هذا بقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة رضي الله عنها علمت أن الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعده إنه يكره لدى الناس، فراجعته وقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. تقول فذهبت اذهبي إليه وقولي إن أبا بكر كذا وكذا، فذهبت وقالت حسب ما أمرتها عائشة، غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى غير هذا، فيه أحاديث أخرى. ولكن ولهذا قال بعض أهل السنة إن استخلاف أبي بكر بالنص لهذا ولغيره. والصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم قال ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر لنا في ديننا فنحن نرضاه في دنيانا. نعم. المسألة الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. نعم. المسألة الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المسألة الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. المسألة لماذا لا يعرفها أكثر الصحابة؟ واقع أن الأمر الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون التوحيد تماما تمام المعرفة، ولكن كونه من اقتصر على هذا فقط، من عبد الله واجتنب الشرك، أنه يكون ناج وسالما من العذاب في الدنيا والآخرة، هذا ما يعرفه أكثر الصحابة. ولهذا قال معاذ الله ورسوله أعلم. نعم. المسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. المسألة كتمان العلم الذي مثل ما قال في آخر الحديث هنا لا تبشرهم فيتكلوا، إذا كان يوهم أمرا قد يعود على السامع بالضرر جاز ذلك، جاز أن يخص العلم بالبعض ويكتم عن الذي لا يفهمه ولا يدركه. المسألة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. المسألة الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. المسألة التاسعة عشرة كل المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. المسألة العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. المسألة الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. المسألة الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. المسألة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ رضي الله عنه. المسألة الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.